بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به، أي ما يتعلق به من أمور تتعلق بعلوم القرآن. باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها. فنهينا أن نقول نسيت كذا، لأنك إذا قلت نسيت آية كذا كأنك تعمدت نسيانها. فيقول إنسان أنسيت، حتى يعلم المرء أنه ينبغي أن يحفظ، وحينما يحفظ ينبغي أن لا ينسى، بل إن المؤمن يتعاهد كلام ربه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال يرحمه الله. من ضمن الأدلة الدعاء بالرحمة للحي، من ضمن الأدلة على الدعاء بالرحمة للحي، وأن الدعاء بالرحمة ليس خاصا لمن مات من المسلمين. لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عبدة وأبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة رجل في المسجد. طبعا هناك أدلة كثيرة على أن المؤمن يستحب له أن يستمع للقراءة. لما قال للصحابي اقرأ عليه القرآن، وهنا أيضا استمع، وهكذا فالإنسان يقرأ ويسمع ويستمع. فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعلقة إن عاهد عليها أمسكها. أحسنت. إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. فهذا فيه الحث على تعاهد القرآن، وأن الإنسان إذا لم يتعاهد القرآن فهو يتفلت من صدر الإنسان كالإبل الموضوعة في مكان ولم تعقل تذهب، أما المعقلة المربوطة بالعقال فهي تنعقل. ولذا سمي العقل عقلا، لأن الإنسان ينعقل به عن الشر ويعقل به الخير. وأيضا ما وضعه الإنسان في عقله من محفوظات تنفعه بين يدي الله عليه أن يحافظ على هذا وأن يكثر من مداومته حتى لا ينساه. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى وهو القطان حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي، كلهم عن عبيد الله حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن حاء، وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني ابن عياض جميعا عن موسى بن عقبة. هذا صاحب المغازي أثنى عليه الإمام أحمد، أثنى على مغازيه الإمام مالك، والحمد لله مغازيه الآن أصبحت عندنا، غنمناها من معرض اسطنبول قبل أسبوعين. كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك وزاد في حديث موسى بن عقبة: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. قال قام به، قال فقرأه بالليل والنهار، يعني الإنسان يداوم عليه بالليل صلاة وقراءة، وبالنهار أيضا صلاة وقراءة. ومن أعلم القراءة قراءة التفسير والتدبر عند الإنسان. وأنا أوصيكم جميعا أن تحصلوا على نسخة من المختصر في التفسير، وهو ممتاز جدا أظنكم رأيتموه، وتحصل على كتاب القرآن تدبر وعمل. طبعا هذا من المختصر في التفسير، المختصر تفسير الآيات واضح وميسر جدا، وفيها فوائد الآيات تكون، وفيها مقاصد السورة. ويعني الشيخ عبد الرحمن أرى أحد من زاره في بيته أنهم طبعوا منها 18 حجم ما شاء الله، وهذا من الكتب العصرية النافعة الماتعة. جيد، ولا أدري الآن أين وصلت، رقم كم؟ رقم ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك، وزاد في حديث موسى بن عقبة: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي، يعني يقول إنسان نسيت، لا يقول نسيت، إذا قال نسيت كأنه قد زهد بكتاب الله تعالى. استذكر القرآن، إنسان يستذكر بكثرة القراءة، بكثرة الاستماع، بكثرة أنه لما يأتيه أحد أقرأ منه يقرأ عليه، وكذلك يجعل آخرين يستمعون له، فله أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها، يعني إذا كانت غير منعقلة سوف تذهب. حدثنا ابن نمير، طبعا هذا تمثيل والتمثيل يراد به التقريب، وقد مثل لهم بشيء في حياتهم كثير. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله: تعاهدوا هذه المصاحف، وربما قال القرآن، فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل، يعني أصلها لا يقول، فلا ناهية، ويقول فعل مضارع واللام سكنة بسبب اللام ناهية، ثم صار لدينا واو ساكنة مع اللام الساكنة فحذفت الواو. لا يقول أحدكم نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي، طبعا كيت وكيت هذا كناية عن الشيء الذي يقوله الإنسان، قل نسيت الآية 50 أو نسيت الآية 282 من سورة البقرة أو هكذا. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بشر قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني عبدة بن أبي لبابة عن شقيق بن سلمة قال سمعت ابن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس ما للرجل أن يقول نسيت سورة كيت وكيت أو نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فهو الذي نفس محمد بيده، لهو أشد تفلسا من الإبل في عقولها. ولفظ الحديث لابن براد، وهذا من دقة الإمام مسلم، يبين اختلاف الروايات ويبين اللفظ لمن. باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. جاءت الأحاديث والنصوص على تحسين الصوت لأجل أن يقبل عند السامعين ولأجل أن يتأثر به. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فربنا جل جلاله يستمع لقارئ القرآن، ووددنا من كل قارئ حينما يقرأ يحسن تلاوته ويتأمل أن الله يستمع تلاوته. نعم نعم نعم، هذه في صحيح البخاري، وهنا في الطبعة قد جعلها بين معقوفتين ولم يشر إلى ذلك. الطبعة التي عندي هذه طبعة دار الفيحاء تحقيق موفق مرعي، والعهدة عليه، وفي صحيح البخاري موجود هذه اللفظة. نعم، وهنا ما أذن ما استمع كما في قول تعالى وأذنت لربها وحقت أي استمعت. وحدثني حرملة ابن يحيى ويقولون هو أذن قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس حا وحدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو كلاهما عن ابن شهاب بهذا الإسناد قال كما يأذن لنبي يتغنى بالقرآن. هنا اختصره، يعني ما أذن الله لنبي كما يأذن لنبي يتغنى بالقرآن. بور كثير يا أخي. وحدثني بشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد وهو ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلم عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. فإذا الإنسان عليه أن يحلي القراءة وأن لا يتكلف في ذلك وأن يجتهد في أداء الأحكام كما هي، لأن جمال القراءة بأداء الأحكام وأداء القواعد النحوية، والأحكام التجويد من أحكام النحو، يعني التجويد هو باب من أبواب النحو. وحدثني ابن أخي ابن وهب قال حدثنا عمي عبد الله ابن وهب قال أخبرني عمر بن مالك وحيوة بن شريح عن ابن الهاد بهذا الإسناد عن ابن الهاد بهذا الإسناد جيد مثله سواء، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمع. وحدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا هقل عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كأذنه أي كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يحيى بن أبي كثير، غير أن ابن أيوب قال في روايته كابنه. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن نمير حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك وهو ابن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله ابن قيس أو الأشعرية أعطي مزمارا من مزامير آل داود. إذا تحدثنا عن داود عليه السلام نتحدث عن حسن قراءته، ولذلك قد جعل مضربا للمثل، فشبه أبو موسى الأشعري بأنه قد أعطي مزمارا من مزامير آل داود، والمزمار هو الصوت الحسن هو الصوت الحسن. فداود كان حسن الصوت جدا. وحدثنا داود ابن رشيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. باب ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح يوم الفتح. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن معاوية ابن قرة قال سمعت عبد الله ابن مغفر المزني يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له أي حينما كان سارا إلى فتح مكة سورة الفتح على راحلته. وسورة الفتح نزلت في صلح الحديبية فكان فتحا إذ الهدنة فاختلاط المسلمين بالكفار، وهنا هذا الاختلاط لأجل أن يسمع الكفار القرآن فيدخل في دين الله، وهذا الذي حصل. فكان صلح الحديبية تمهيدا لفتح مكة فرجع في قراءته، ليس معنى أنه رفع الصوت وخفضه لكنه كان خاشعا لله تعالى، يعني تتحرك بعض الحروف بسبب خشوعه وبكائه وحمده لربه. قال معاوية لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته، أي يعني قلدته بالقراءة. وتقييد القراءة جائز على الصحيح من قولي العلماء، يعني قارئ يقرأ وأنت تأتي تحاكي قراءته. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله ابن مغفل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح. قال فقرأ ابن مغفل ورجع، فقال معاوية لولا الناس لأخذت لكم بذلك الذي ذكره ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثناه يحيى بن حبيب بن الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث خالد بن الحارث قال على راحلة يسير وهو يقرأ سورة الفتح. اقرأ يا شيخ عقبة. بسم الله. باب نزول السكينة بقراءة القرآن. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين. أحسنت. فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن. يعني احنا بدنا القارئ لما يقرأ يتفكر أن الملائكة تستمع وأن الجن يستمعون، وعسى الله أن يستجيب دعاء الملائكة في دعائها وأن يهتدي الجن على هذه القراءة. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار. طبعا الشطنين هو الحبل، الحبل المبروم. واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفل فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيت، قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان. يعني اقرأ معناها يا ليتك بقيت تقرأ، أو إذا حصل نحو هذا فاستمر بالقراءة ولا تقطعها. نعم. فإنها السكينة تنزلت عند القرآن تنزلت للقرآن. يعني السكينة تفسر بالطمأنينة وتفسر أيضا بمجموعة الملائكة حينما يستمعون وعليهم السكينة. نعم. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول فذكرا نحوه غير أنهما قال

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك. قال: الله سماني لك. قال: الله سماك لي. قال: فجعل أبي يبكي. طبعا هذا البكاء هو بكاء الفرح، وبكاء الحزن مضر بالصحة، وبكاء الخشوع والفرح نافع لصحة الإنسان. رزقنا الله وإياكم السعادة والأنس بالله تعالى. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، أي سورة البينة. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. قال: فبكى. حدثنا يحيى بن حبيب بن الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بمثل الإنسان أحيانا قد يتأمل أنه يرسل له قائد من القواد أو رئيس من الرؤساء أو أمير من الأمراء، والإنسان يعمل لله تعالى ويقرأ كلام الله حتى ينال ما عند الله تعالى. طبعا هذا الحديث فيه استحباب القراءة على الحباق وأهل العلم كما بوب عليه، وفيه المنقبة الشريفة والمكان الجليلة لأبي بن كعب يعني بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولا يعلم أحد من الناس شاركه في هذا، وفيه منقبة أخرى له بذكر الله تعالى له ونصه عليه في هذه المنزلة الرفيعة، وفيه البكاء للسرور والفرح مما يبشر به الإنسان ويعطاه من معالي الأمور في هذه الدنيا، وفيها أن الله سبحانه وتعالى قد رفع ذكر أبي فسماه وذكره، وهكذا ربنا جل جلاله قد رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما سار الإنسان على طريقته صلى الله عليه وسلم كله نصيب مما خص الله تعالى به نبيه. ثم قال: باب فضل استماع القرآن. هناك السماع وهم يرد السماع، وهناك استماع لما الإنسان يكون منتبها، وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر. طبعا ما جاءت نصوص تحث على أن الإنسان يبكي فإن لم يكفي فليتباكى، جاء هذا في سنن ابن ماجه بسند ضعيف، لكن الإنسان إذا خشع لله تعالى ولم يتكلف ويحاول أن لا يظهر هذا وإن لم يستطع على نفسه فظهر منه فلا شيء عليه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن حفص. قال أبو بكر: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال: عبيدة بن عمرو السلمان، طبعا أكثر عن علي فهو من أهل الكوفة، يروي عن ابن عباس عن ابن مسعود وروى عن علي عبيدة هذا الصواب عبيدة بن عمرو السلمان نعم عن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأت النساء، هذه جواز نقول النساء، حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بشهداء هؤلاء شهيدا. يقول: رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. هذا كما حصل في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن موسى وعظ بني إسرائيل فبكوا، يقول: فلما رآهم رقوا أمسك. فهنا غمز ابن مسعود من أجل أن يعني يمسك عن هذا. حدثنا هناد بن السري ومن جاب بن الحارث التميمي جميعا عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد، وزاد هناد في روايته. هناد هذا كان يسمى راهب أهل الكوفة يرحمه الله لكثرة عبادته، وكان إذا رؤيا ذكر الله. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: اقرأ علي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني مسعر، وقال أبو كريب عن مسعر عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود اقرأ عليه. لو شحنت هذا شيخ على الشحن. قال أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. شوف الإنسان الآن لما يستمع إلى القراءة، وكلنا بحمد الله نستمع، لما يستمع الإنسان هذه السنة يزداد أجره في استماعه. قال فقرأ عليه من أول سورة النساء إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى. قال مسعر فحدثني معن عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا عليهم ما دمت فيهم أو ما كنت فيهم. شك مسعر شهيدا عليهم ما دام فيهم، لما يأتون على الحوض كانوا أصحابه، بعضهم كان من أصحابه، ولكنهم يلادون عن الحوض، فلما يدفع عنهم يقال لا تدري ماذا أحدث بعدك فيقول سحقا سحقا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنت بحمص، أعان الله حمص وأهلها، فقال لي بعض القوم اقرأ علينا، فقرأت عليهم سورة يوسف. قال فقال رجل من القوم والله ما هكذا أنزلت. قال قلت ويحك، والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي أحسنت. شوف هذه أحسنت تقال لمن أحسن. فبينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر، أعوذ بالله. قال فقلت أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ لا تبرح حتى أجلدك. قال فجلدته الحد. أحسن صنعا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديث أبي معاوية. فقال لي أحسنت. باب قراءة القرآن في الصلاة. طب هنا يعني حينما قال تكذب الكتاب يعني مشبارا فقد تنكر بعض الأشياء، فإنكار بعض الأشياء هو إنكار للكتاب، يعني ليس الأمر هين أن الإنسان يخوض فيما لا يعلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاثة خليفات عظام سمان، يعني يجد الإنسان من الإبل الحوامل. قلنا نعم، أفضل الأموال وأفضل الأرباح هي كانت الإبل حين ذاك، فالإنسان يخرج ثم يعود وقد ربح هذا. قلنا نعم. قال فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمن، يعني لما يقرأ القرآن يؤجر، لما يقرأه بالصلاة يؤجر، ولو علم ما فيها من الثواب الذي يكتب له عند الله لفرح بها كالذي يفرح حينما يربح هذه الأرباح العظيمة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن موسى بن علي قال سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصف، هؤلاء أصحاب الصفة كانوا قد جعلوا أنفسهم لقراءة القرآن وحمله وتعلمه وتعليمه، ومنهم لما قتل 69 في وقعة القراء وحزن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا ودعا على من قتلهم شهرا كاملا. فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين، باعتبار الإنسان يذهب إلى محل السوق ليبيع ويشتري مثل عبد الرحمن بن عوف ثم قال دلوني على السوق. فذهب فما عاد إلا برزق. وأس الناس هنا تقول له ماذا؟ يقول لا أعمل. ما في شخص يقول لا يوجد عمل، يستطيع كل واحد منا أن يعمل ويكسب في غير إثم ولا قطع رحم. لا تغضب علينا يا محمد. وقلنا يا رسول الله نحب ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. طبعا هذا الحديث يعني فيه أن رسالة المساجد ينبغي أن تكون مفتوحة لتعليم القرآن، يعني بحيث لو فرضنا أي شخص في بيته هنا وأراد أن يأخذ ولده يتعلم ويأخذه إلى المسجد، ينبغي أن يكون في المساجد دروس لتعليم القرآن. ولذلك الأذان في المساجد باب عظيم وباب الحسنات وأجر كبير، والإمام أجر كبير وصلاة الجمعة، لكن أيضا مسؤولية المساجد مسؤولية كبيرة جدا. ينبغي أن تكون المساجد مفتوحة لتعلم القرآن وتعليمه. باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. المسجد في الإسلام له رسالة عظيمة. يعني شفت الشيخ مقبل الوادعي ليس من أهل الشهادات ولا من أهل الجامعات، ولكن كم تخرج على يديه من العلماء الكبار وهو في المسجد جالس يدرس الناس. وهكذا ينبغي أن كل مسجد يكون مثل مقبل الوادعي. حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول حدثني أبو أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن. ثم رغب لما أمرهم بقراءة القرآن قال فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. مرة من المرات رأيت الشيخ العريفي على الجزيرة مباشر يلقي محاضرة في دولة قطر وقال القرآن يشفع ويرفع وينفع، فعلقت في ذهني. وذكر فيه يشفع القرآن الصيام يشفعان، ذكر فيه يرفع إن الله يرفع بهذا الكتاب ويضع آخر، وينفع يا أيها الناس وقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هنا قال ربنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهنا قال اقرأ القرآن ثم رغب أعطانا الفوائد قراءة القرآن. قال فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هسه اليوم رأيت صورة حيوان من الزواحف، لما جاءه حيوان آخر أخافه صار يمشي على رجلين وليس من الزواحف، فالكاتب كتب بأنه خوفه من الموت جعله ينسى أنه من الزواحف. فأنا واجد تذكر في يوم القيامة وشدة يوم القيامة. شوف احنا جميعا غربة في هذه البلاد. قد يأتي إنسان يوشي بأحدنا وشايب ويذهب يبحث عن الشفاعة، فأهوال يوم القيامة شد. فربنا علمنا ما هو الشفيع الذي يشفع لنا يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن، وذكر من فضائله أنه يشفع في تلك الأهوال الشديدة. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وهذه ملمح على أن القرآن ينبغي أن يكون صاحبك. بحيث جلسنا نتغدى أنت قبل قرأت قليل، ذهبنا أنت قرأت، جلسنا أنت، وهذا يكون القرآن مصاحبك بمصحفك بالتفسير بالمراجع فيه كل شيء، بحيث يكون مثل الصاحب مع صاحبه. اقرأ الزهراوين، سورة البقرة والعمران لهما خصيصة لأنه بمثابة شرح سورة الفاتحة. البقرة وسورة آل عمران، ولما يخصص شيء ينبغي ما خصص أن يعتنى به عناية خاصة. فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان. الغمامة معروف الغمامة لما تأتي الغمامة وقد تأتي الغمامة سوداء تسد الأفق، أو كأنهما غيايتان أيضا نفس الحالة ما يأتي شيء بالسماء كبير جدا، أو كأنهما فرقان من طير صاف. هذا الشيء صار ما موجود. كنا نرى أحيانا الزاغ طير الزاغ الذي يسمى عند الفقهاء بغراب الزرع، وهذا يؤكل هذا الغراب الأسود الآن ما يسمى بالزاغ يؤكل. لكن قديم كان يأتي الزرازير، تعرفون الزرازير؟ الزرزور ألا تعرفه؟ جيد. كان يأتي مرة فعدنا تمر، والتمر قد مطر، ولما يمطر التمر يصير منه الدبس، فجاءت الزرازير عليه، فعمي الله يرحمه رماه إطلاقة واحدة الكسرية احنا نسميها، فقتل 58 من هذه وهكذا. ايه، فهذه كانت تأتي في السماء هكذا، وكان والدي راعيا للغنم وكان يحمل معه سيل، فلما تأتي يرمي أحيانا يقتل واحد أو اثنين أو ثلاثة وهكذا. فهنا هذا تشبيه لشيء كان موجود ومرئ، فهي يوم القيامة تأتي لصاحبها هكذا تنازح عن أصحابها، تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة. شوف خاصة من الاثنتين سورة البقرة، وبين قال فإن أخذها بركة، من يأخذها بركة وتركها حسرة. أليس القرآن حسرة على الكافرين؟ يتحسر الكفار يوم القيامة لو أنهم تمسكوا بالقرآن وأخذوا بحبل مع القرآن. فالذي لا يقرأ البقرة ولا يكثر منها ولا يعتاد عليها يتحسر يوم القيامة لما يرى من النعيم العظيم لما يناله أصحابها، ولا يستطيعها البطل. قال معاوية بلغني أن البطل السحرة والعياذ بالله. فأيضا الشيطان لا يدخل بيت تقرأ فيه سورة البقرة. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن يرحمه الله تعالى قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية لهذا الإسناد مثله، غير أنه قال وكأنهما في كليهما، ولم يذكر قول معاوية بلغني. وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا وليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن وليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد لعظم المثال. قال كأنهما ضمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، يعني بينهما ضياء ونور، أو كأنهما حزقان من طير صواف، يعني رفين من الطير الكبير، تحاجان عن صاحبهما. إذن هذه شفاعة عظيمة نافعة. فعلى الإنسان ما دام يعلم أن أمامه طريق، وأنه طريق شديد، وأنه عقبة كؤود، فيحتاج الإنسان إلى أن يتمسك بهذا الكتاب. ولما يتمسك الإنسان بهذا الكتاب ينال خير الدنيا والآخرة. وقلنا في أول الدرس أن القرآن مفتاح العلوم. باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة. فيأتينا الحديث كيف أن الإنسان لم يقرأ بشيء منهما إلا استجيب له باعتبار أن فيهما الدعاء. حدثنا حسن بن الربيع وأحمد بن جواس الحنفي قال حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن رزيق، لمن هذا رزيق براءة مزيق قد صح في لا زريق، عن عبد الله بن عيسى هذا اسم المتشابه رزيق وزريق، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال ما هذا؟ فقال هذا باب من السماء فتح اليوم. شوف ان جبريل رفع رأسه الى السماء ونظر الى السماء عبادة. فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، وهذا ما فتح الباب لهذا الا لامر جليل عظيم، كما ان الجن لما صعدوا ليستنقوا السمع ولم يستطيعوا طافوا في الارض قالوا هذا لم تغلق هذه المقاعد إلا لأمر عظيم. فهذا الملك ما نزل إلا بأمر عظيم،